حديث أن من صلى قبل العصر أربعا حرم الله وجهه عن النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هل هو صحيح؟ وإن كان ضعيفا فهل يعمل به؟ لا، الحديث اللي وارد رحم الله من صلى قبل العصر أربعا، وهذا الحديث فيه ضعف، حديث ابن عمر هذا فيه ضعف، ويغني عنه حديث علي بن أبي طالب ما رواه بإسحاق عن عاصم من ضمرة عن علي أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى أربعا من فعله، هذا رواه الترمذي وغيره ولا بأس بإسناده، بعض أهل العلم ضعفه لكن لقبنا لا بأس بإسناده. وجاء حديث آخر من صلى قبل الظهر أربعة وبعدها أربعا حرم الله جسد على النار، هذا رواه الترمذي وفي خلاف صحته، صحه الترمذي ونقل عن بعض أهل العلم أنه تكلم فيه، والأقرب أنه معلول. وأصله حديث حبيبة من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة.